ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك نسألك يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد نسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم نسألك لسحر عظيم وأثر عيون عظيم وأثر حسد شديد عظيم أن تبطله يا ربنا من عبدك من عبادك أجمعين يا ربنا الحاضرين والغائبين من أهاليهم وذويهم أجمعين يا ربنا ومن بيوت كانوا فيها من أسحار مدفونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة بسم الله أرقيكم والله يقيكم والله يكفيكم والله يحميكم والله يعافيكم بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك والله يحفظك بسم الله الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان أبطل يا ربنا أثر الحسد الشديد والعيون اللامة الحارة أبطل يا ربنا أثرا قويا أبطل يا ربنا أثرا قديما أبطل يا ربنا سحرا مع طير يحمله مع طير يحمله مع طير يطير به أبطل سحرا مع طير وعليك يا ربنا بمارد وعفريت طائر ظالم ظالم باغ متجبر على عبدك على عبادك عليك بهم يا ربنا الظالمين المردة والعفاريت كلنا عليهم كلنا عليهم يا ربنا ولا تكن علينا يا مولانا بسم الله يرقيكم أجمعين والله يقيكم والله يكفيكم سوءا عظيما وسحرا قديما والله يكفيكم حسدا شديدا وعيونا أبطل يا ربنا سحر العائلة أبطل يا ربنا حسد العائلة أبطل أثرا عظيما أثر على الرأس والسمع شوش السمع عطل السمع بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك من هذا البلاء. بسم الله أرقيك والله يقيك، بسم الله أرقي الغدد من عقد عليها وساكن فيها. بسم الله أرقي الغدد، بسم الله أرقي الغدد، بسم الله أرقي الغدد من أثر فيها وعليها قويا عظيما شديدا. الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. نسألك يا ربنا في هذه الساعة في ساعة إجابة، وأنت الله السميع القريب المجيب، إلا كشفت عنا هذه الغمة وهذه الكروب يا ربنا، وشفيت عبادك وإماءك من الآلام والأوجاع والأمراض، وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أنت حسبنا على جن طيار طائر مؤذي لعبدك وأمتك. أنت حسبنا على جن ثعبان ثعبان وحية، يؤذي الوالد والولد، يؤذي الأم والولد. حسبنا أنت يا ربنا على من ظلم وعلى من طغى وتجبر وتكبر. فأنت حسبنا يا ربنا على من سكن الرأس وأثر على مخه ومراكز الإحساس. أنت حسبنا على من سبب العصبية وسلب العقل والرشد. أنت حسبنا يا ربنا على ظالم في الجسد ومن حول الجسد، وأثر على العقل والإدراك، أثر على الرأس ومراكز الإحساس والعصب، أثر على السمع والبصر والعقل، أثر على الدم والعصب، أثر على الغدد، أثر على الغدد، أثر على الغدد. بسم الله أرقي الغدد، بسم الله أرقي الغدد، بسم الله أرقي الغدد، بسم الله أرقي الغدد، بسم الله أرقي الغدد. والهرمونات والفيتامينات في الجسد، بسم الله أرقي الروح الطيبة، بسم الله أرقي الروح الطيبة المباركة الزكية النقية المؤمنة. بسم الله أرقي الروح والجسد، بسم الله أرقي الروح والبدن، بسم الله أرقي القلب والصدر والبطن والقفا والظهر. بسم الله أرقيك والله يقيك، وبطل ما كانوا يعملون. أنت حسبنا يا ربنا على من ظلم وطغى وتجبر علينا بسحره، وتجبر علينا وتكبر بظلمه وعقده. أنت حسبنا يا ربنا على من سكن الرأس وملك الجسد وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. حرك يا ربنا ساكنا، وأنطق يا ربنا صامتا، وفك يا ربنا مربوطا، وفك يا ربنا مربوطا، واحلل يا ربنا معقدا. في الرأس وفي سائر الجسد، وفك يا ربنا مربوطا، واحلل يا ربنا معقدا مما كان في بيت كانوا فيه، مما كان في بيت كانوا فيه مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا، خاصا له وعاما لأفراد العائلة. أبطل يا ربنا سحر العائلة، أبطل يا ربنا سحر العائلة وحسدا على العائلة، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله أرقي الرأس، بسم الله أرقي الرأس، بسم الله أرقي الحلقة، بسم الله، بسم الله أرقي الرقبة، بسم الله، بسم الله أرقي الغدد، بسم الله، من عقد فيها وساكن، من عقد فيها وساكن، ظلم الرأس والجسد، ظلم الحظ والنصيب، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. حرك يا ربنا ساكنا، وأنطق يا ربنا صامتا، وفك يا ربنا مربوطا، وفك يا ربنا معقودا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أبطل يا ربنا سحرا ظاهرا جليا، أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، أبطل يا ربنا سحر إنس وجان، أبطل يا ربنا سحر إنس وجان، أبطل يا ربنا سحر إنس وجان، أبطل يا ربنا سحر إنس وجان، أبطل يا ربنا حسد إنس وجان، أبطل يا ربنا حسد إنس وجان. وعليك يا ربنا بجان يطرد، وعليك يا ربنا بجان يلحق من آثار الحسد والعيون والعقد والأسحار. بسم الله يرقيك أنت وأهلك، بسم الله، من الأسحار القديمة، من الأسحار العظيمة، من الأسحار الشديدة، ومن آثار الحسد عليكم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله. فيها عين جارية، فيها عين جارية، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله. أبطل يا ربنا أثر الحسد الشديد والعيون، أثرت على الغداد، أثرت على الغداد، أثرت على الغداد، أثرت على الغداد، نشطتها كسرتها. أبطل يا ربنا أثرا على الغداد بسبب العيون الحاسدة، بسبب العيون الحاقدة، بسبب العيون، بسبب العيون المعجبة، المعجبة والمشتهية والمتهنية، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم ربي أرني أرنا يا ربنا هذا الأثر من سحر وعين وعقد وحسد ومس ربي أرني أرنا يا ربنا هذا الأثر مصدرا أرنا يا ربنا هذا الأثر من فعله أرنا يا ربنا هذا الأثر مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا أرنا يا ربنا هذا الأثر على الروح وفي الجسد ربي أرني أرنا يا ربنا هذا الأثر أثر على الرأس وسائر الجسد أرنا يا ربنا هذا الأثر من فعله وصنعه من خاطه وعقده أرنا يا ربنا هذا الأثر أرنا يا ربنا هذا الأثر في الجسد وخارج الجسد قال ربي أرني أرنا يا ربنا هذا الأثر فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فبصرك اليوم حديد ربي أرني أرنا يا ربنا هذا الأثر واحلل يا ربنا هذه العقد أرنا يا ربنا هذا الأثر واحلل يا ربنا هذه العقد وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا ما في الرأس على سمعه أمرضا أطل يا ربنا ما على السمع وشاوشة أقل يا ربنا ما سبب الوسوسة هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا منه ومن أهله الحاضرين والغائبين أقل يا ربنا سحرا عاما وعائليا أطل يا ربنا سحر حسد وحقد أطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام أطل يا ربنا سحر عيون قديمة أصابت في الديرة من عائنين محترفين في العين من حاسدين من حاقدين بسم الله يرقيك من شيطان عين وموكل بحسد وسحر وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا ما في الرأس أبطل يا ربنا ما في الرأس أبطل يا ربنا ما في الرأس أثر على السمع والبصر أثر على السمع والبصر وبطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا ما في الجسد أثر عليه بالتأثير على الغدد أثر عليه بالتأثير على الغدد وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون نسألك يا ربنا في هذه الساعة المباركة أن تبين لنا الأثر وأن تبطله يا ربنا سحرا كان أو حسدا عينا كان أو عقدا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا السحر العظيم أبطل يا ربنا ما سبب القولون أبطل يا ربنا ما سبب القولون أبطل يا ربنا ما سبب الأورام أبطل يا ربنا ما سبب الأورام أبطل يا ربنا ما سبب الأورام أبطل يا ربنا ما خمل الغدة ما جعلها خاملة كسولة وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اللهم اذهب الضيق يا ربنا اللهم اذهب الكآبة يا مولانا وعاف عبدك يا ربنا وعاف عبادك يا ربنا وعاف أمتك يا مولانا بسم الله يرقيكم أجمعين من الضر من الضر ومن مناتابه ومن عقده ومن كروب شديدة قديمة اللهم إني أسألك يا عزيز يا غفور يا رحمن يا رحيم أسألك يا ربنا في ساعة إجابة أن تجعل لهم يا ربنا أجمعين الشفاء الشفاء للبطن الشفاء للبطن وما حوى الشفاء الشفاء للقلب للقلب والصدر الشفاء يا ربنا للرأس للرأس للرأس أسألك يا ربنا الشفاء للدم والعظم والمفصل أسألك يا ربنا الشفاء لليدين والرجلين أسألك يا ربنا الشفاء للذكر والأنثى أسألك يا ربنا الشفاء للذكر والأنثى أسألك يا ربنا الشفاء للذكر والأنثى أسألك يا ربنا الشفاء للذكر والأنثى أسألك يا ربنا الشفاء للذكر والأنثى أسألك يا ربنا الشفاء للعائلة اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما أسألك يا ربنا في ساعة إجابة في ساعة إجابة في ساعة إنابة في ساعة أوبة أسألك يا ربنا في ساعة ضعف ضعف ضعف وذل وانكسار بين يديك أسألك يا ربنا في ساعة إجابة وكلنا منكسر بين يديك فقير إليك يا غني يا مولي أسألك الشفاء والعافية يا ربنا لعبدك لعبدك وآله أجمعين يا ربنا مما أثر على الرأس مما أثر على الروح والجسد مما أثر في البطن في البطن في البطن مما أثر في البطن مما أثر على الغداد مما أثر على الغداد وسبب الأورام ويسألونك عن الجبال الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا احل ربنا عقدا فيهم لبعض في هذه لتلك وفي هذا لذاك احل ربنا هذه العقد من عقد الاسحار والعيون والحسد احللها يا ربنا وفكها قوية عظيمة شديدة قديمة قد عاف عليها الزمن قد عاف عليها الزمن وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا الحسد وحل يا ربنا العقد وفك المرابط يا ربنا بسم الله أرقيك أنت وأهلك أجمعين بسم الله أرقيكم أجمعين بسم الله أرقي الحاضر والغائب بسم الله يرقي الحاضر والغائب بسم الله يرقي الحاضر والغائب بسم الله يرقي الذكر والأنثى بسم الله يرقي الوالد بسم الله يرقي الوالد بسم الله يرقي الوالد بسم الله يرقيكم من عقاد في الأموات لكم في الأموات لكم في الأموات لكم وبطل ما كانوا يعملون أقل يا رب نسحر في المقابر أقل يا رب نسحر في القبور أقل يا رب نسحر في ميت ذكر وأنثى أقل يا ربنا كل سحر أقل يا ربنا كل سحر أقل يا ربنا كل سحر أقل يا ربنا كل سحر أقل يا ربنا كل سحر وآثار الحسد والعيون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون حرك يا ربنا ساكنا وانطق يا ربنا صامتا وفك يا ربنا مربوطا وحل يا ربنا معقدا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أسألك يا عزيز يا ذا انتقام سبحانك انتقم لنا يا ربنا ممن ظلم الروح والجسد وأثر على العقل والإدراك والسمع والبصر انتقم لنا يا ربنا ممن ضيق الصدر انتقم لنا يا ربنا ممن ألهب القول انتقم لنا يا ربنا ممن أثر على الغدد الغدد الغدد الغدد الغدد انتقم لنا يا ربنا ممن أثر على الغدد على الغدد على الغدد على الغدد على الغدد انتقم لنا يا ربنا ممن ظلم ممن طغى وتجبر علينا أنت يا ربنا بيننا وبينه انتقم لنا يا ربنا ممن ظلم ممن ظلم ممن ظلم ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا أهلك يا ربنا الظالمين بالقرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا عذب يا ربنا الظالمين بالقرآن وأهلكم يا ربنا بالقرآن وخسرهم يا ربنا بالقرآن واقتل فيهم يا ربنا بالقرآن واجعلنا من أهل القرآن واجعله سلاحنا ودفاعنا ونصيرنا وشفاءنا وعافيتنا ورزقنا وحفظنا يا ربنا وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين. اجعلنا يا ربنا مؤمنين, اجعلنا يا ربنا مؤمنين, اجعله يا ربنا شفاء لنا, اجعلنا مؤمنين واجعل كتابك العظيم شفاء لنا ورحمة. علمنا منه يا ربنا ما جهلنا, وذكرنا منه ما نسينا, وارزقنا تلاوته وحفظه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وانصرنا بالقرآن, ولا يزيد الظالمين إلا خسارا, ولا يزيد الظالمين إلا خسارا, ولا يزيد الظالمين إلا خسارا, ولا يزيد الظالمين إلا خسارا, ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. خسر يا ربنا الظالمين عدتهم وعتادهم علينا وعقدهم أسحارهم وعيونا اعتمدوا عليها وحسدا, ولا يزيد الظالمين إلا خسارا, ولا يزيد الظالمين إلا خسارا, ولا يزيد الظالمين إلا خسارا, ولا يزيد الظالمين إلا خسارا, ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. عليك يا ربنا بالظالمين, خسرهم يا ربنا أرواحهم وعدتهم وعتادهم إنسهم وجنهم, إنسهم وجنهم يا ربنا. وعليك بالمارد, وعليك بالعفريت الساكن في الجسد ومن حول الجسد, سكن الرأس أثر على الإدراك, وسكن القلب والبطن وأثر على الدم وأثر على الغدد وأثر على الغدد. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله يرقيكم أجمعين, والله يقيكم أجمعين من الضراء والبأساء والشدة واللأواء. بسم الله يرقيكم أجمعين من السحر العظيم, من السحر القديم, من السحر الذي يتجدد بالليل والنهار, من سحر الأقارب والجيران والأصدقاء والعمال والخادمات. بسم الله يرقيكم أجمعين من السحر الأسود والأحمر والأزرق والأبيض. بسم الله يرقيكم أجمعين, بسم الله يرقيكم أجمعين من سحر الهوى والعشق, من سحر غيرة شديدة, من سحر ظلم وانتقام وحسد وحقد. بسم الله أرقيكم أجمعين من السحر الأسود والأحمر والأزرق والأبيض. بسم الله أرقيكم أجمعين من سحر إنس وجان, من سحر إنس وجان, من سحر إنس وجان. بسم الله أرقيكم أجمعين من سحر إنس وجان, بسم الله يرقيكم أجمعين من سحر إنس وجان وحسد شديد وعيون, وحسد وحسد أثر على الرأس والجسد, أثر على الروح, الروح أثر على الروح, الروح والبدن. ولا يزيد الظالمين, ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. خسر يا ربنا الظالمين عدتهم وعتادهم, خسرهم يا ربنا قوتهم, خسرهم يا ربنا أعوانهم, خسرهم يا ربنا استغاثتهم, خسرهم يا ربنا أرواحهم أشياءهم عقدهم ومرابطهم. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أينما تكونوا يأتي بكم الله, يأتي بكم الله, يأتي بكم الله جميعا, يأتي بكم الله جميعا. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا, أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. يأتوك بكل سحار, يأتوك بكل سحار. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا, أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. عليك يا ربنا بالظالمين، عليك يا ربنا بالفاجرين، عليك يا ربنا باليهود والنصارى والمجوس والبوذيين والملحدين، عليك يا ربنا بمن سكن الجسد من جن طيار، من جن أسد وأسود، من جن وزغ ظالم، من جن عشق الجسد، عشق الجسد، عشقة الجسد، عشقة الجسد، ويحضرون عند الرقية، ويحضرون عند الأذان والقرآن، ويحضرون عند الغضب الشديد والهم والغم والكرب، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وعليك يا ربنا، وعليك يا ربنا بمن لم يكن في الجسد ولا يحضر عند الرقية أبدا، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا يأتي بكم الله، يأتي بكم الله. إيت بهم الآن يا ربنا، إيتنا بهم يا ربنا الآن يا ربنا، من سكن الجسد ومن حول الجسد، وعذبهم يا ربنا، وخسرهم يا ربنا، وأهلكم يا ربنا، ونجنا من شر كل ذي شر يا ربنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. إيتنا يا ربنا بمن سكن الجسد ومن حول الجسد، على الغداد، على الغداد، على الغداد، على الغداد، على الغداد، على الغداد، ويحضر عند العصبية والغضب، ويحضر عند العصبية والغضب، ويؤثر على العقل والإدراك والرشد، ويؤثر على السمع والبصر. عليك به يا ربنا طائرا أسودا تمكن من الرأس، تمكن من الجسد. عليك به يا ربنا طائرا أسودا، طائرا أسودا، طائرا أسودا، ثعبانا ماردا، وعفريتا ظالما. عليك يا ربنا بطائر أسود، بطائر أسود، ضخم كبير ظالم، من ملوك الجن، من سلاطين الجن. عليك يا ربنا بملوك الجن، عليك يا ربنا بسلاطين الجن، عليك يا ربنا بسلاطين الجن، عليك يا ربنا بملوك الجن، عليك يا ربنا بسلاطين الجن، عليك يا ربنا بأمراء الجن، عليك يا ربنا بشيوخ الجن الظالمين الساحرين الحاقدين. عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، تمكنوا من الجسد، تمكنوا من الجسد، تمكنوا من الجسد، ويغلقون الآذان لكي لا يسمع الرقية والأذان. ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، افتح يا ربنا الآذان ليسمع القرآن والرقية والأذان، ليسمع القرآن والرقية والأذان، ليسمعوا، ليسمعوا، ليسمعوا الرقية والقرآن والأذان، يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله. عليك يا ربنا بمن سبب الورم، عليك يا ربنا بمن أثر على الغداد، الغداد، الغداد، الغداد، الغداد، صفها يا ربنا، طهر يا ربنا الجسد، طهر يا ربنا الغداد، طهر يا ربنا الجسد من الأورام والآلام والأدواء والأسقام، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر فاقدر يا ربنا سحر إنس وجان وحسد شديد من إنس وجان فاقدر يا ربنا أثر الحسد والعيون والعيون من إنس وجان فاقدر يا ربنا هذا الأثر وحي يا ربنا هذه العقادة وفك برابطة يا ربنا كلها كلها كلها من الرأس ومن سائر الجسد من الرأس وسائر الجسد من الرأس ممن توكل عليه من الرأس ممن تمكن فيه من الرأس ممن سكن فيه وأثر على المخ والمخيخ وأثر على السمع والبصر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله أقل يا ربنا ما على الغداد أقل يا ربنا ما على الغداد أقل يا ربنا ما على الغداد واحل يا ربنا عقدا على الغداد واحل يا ربنا غدا واحل يا ربنا عقدا على الغداد واحل يا ربنا عقدا على الغداد ومن حولها ومن حولها واحل يا ربنا عقدا على الغداد عقدا على الغداد على الغداد على الغداد على الغداد على الغداد على الغداد على الغداد على الغداد على الغداد على الغداد يا ربنا طهر يا ربنا الغداد صفيها يا ربنا واحرسها الله أكبر أطر يا ربنا السحر أطر يا ربنا الحسد إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر بسم الله أرقيكم أجمعين الحاضر والغائب الذكر من الآثار من الأسحار من الحسد والعيون ومن العقد ممن كانت وعلى أي شيء كانت ومتى كانت إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر احلي ربنا عقدا قوية عظيمة شديدة على الغثيان على الغثيان على القيء على القيء، لكنه لا يخرج لأجل العقد. احيا ربنا العقد، احيا ربنا العقد، على الغثيان على الغثيان، لأجل خروج الأسهار والحساد وكل العقد. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله. أبطل يا ربنا الأسحار كلها كلها كلها كلها كلها، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر. يا ربنا لا تبقي عقدا، يا ربنا لا تبقي ساكنا في الجسد، في الجسد ومن حول الجسد يؤذي، ومن حول الجسد يتابع العقد، يتابع البلاء ألا يخرج، يتابع من في الجسد وينهره لئلا يخرج، ويعذبه إن أراد الخروج. حسبنا أنت عليهم وعلى من أرسلهم، وبطل ما كانوا يعملون. نسألك يا ربنا في ساعة إجابة، وأنت الله السميع القريب المجيب، نسألك الشفاء والعافية، نسألك الشفاء والعافية، نسألك الشفاء والعافية، نسألك الشفاء والعافية. اجعلنا من أهل القرآن يا ربنا يا منان يا رحمن، اجعلنا من أهل القرآن، اجعلنا من أهل القرآن، اجعلنا من أهل القرآن، اجعلنا من أهل القرآن، اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. احفظنا بالقرآن، وانصرنا بالقرآن، وارزقنا بالقرآن، وعافنا بالقرآن، وآتنا بالقرآن، وارفعنا بالقرآن، وادفع عنا البلاء والمحنة والسحر والعين والحسد والمسوس بالقرآن. يا ربنا يا رحمن، اجعل يا ربنا القرآن شافعا لنا وشاهدا لنا، انفعنا بالقرآن يا ربنا، وارفعنا به، وآتنا به، وانصرنا به يا ربنا يا رحمن. نسألك يا ربنا في هذه الساعة المباركة، وكلنا يا ربنا بين يديك فقير، فقير وذليل، وأنت الله الغني المغني، وأنت الله الحكم العدل، وأنت الله السميع القريب المجيب. نسألك الشفاء والعافية من كل داء ومرض وبلاء، ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. نسألك الشفاء والعافية يا ربنا من بلايا الأسحار والعقاد والمسوس والعيون والأنفس والحسد. كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا يا ربنا، ولا تكن علينا يا ربنا. واكتب لنا الشفاء والعافية من كل مرض، من كل ألم، من كل وجع، ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان، على الروح، على العقل، على النفسية، على الجسد، على الحظ، وعلى النصيب، وعلى الرزق، وعلى الرزق يا ربنا. فنحن بك وعليك وإليك، عليك متوكلون وبك مؤمنون، وإليك أوابون منيبون. بسم الله يرقيكم أجمعين، بسم الله يرقيكم أجمعين، بسم الله الرحمن الرحيم يرقيكم أجمعين. اللهم رحمة منك يا ربنا نرجوها لنا أجمعين، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك يا بر يا رحيم يا جواد يا كريم، اللهم أكرمنا بكرمك يا كريم بعفو وعافية يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك يا ربنا يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد، نسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، نسألك يا ربنا أن تغيثنا. اللهم أغث يا ربنا قلوبنا بالإيمان والاطمئنان والسكينة يا ربنا واليقين. طمئن يا ربنا أجسادنا، طمئن يا ربنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تغيث أجسادنا، أن تغيث أجسادنا بالعافية يا ربنا يا ربنا. أغث يا ربنا، أغثنا يا ربنا بحظ عظيم وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أغثنا يا ربنا بحظ عظيم، أغثنا يا ربنا بإجابة الدعاء، أغثنا يا ربنا بالقرآن في قلوبنا وأخلاقنا يا ربنا وأعمالنا، أغثنا يا ربنا بالعفو والعافية، أغثنا يا ربنا بالعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، أغثنا يا ربنا بالسلامة والإسلام والإيمان والأمان والاطمئنان، أغثنا يا ربنا، أغثنا يا ربنا، أغثنا بالسكينة والوقار، أغثنا يا ربنا، أغثنا يا ربنا برزق طيب مبارك الرغد، أغثنا يا ربنا بالعفو والعافية، أغثنا يا ربنا بحفظ منك لنا يا ربنا ولذوينا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يا خير الغافلين غفرانك، يا خير الرازقين رزقا منك لنا أجمعين يا ربنا. نسألك يا بر يا رحيم يا جواد يا كريم، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. نسألك في هذه الساعة يا ربنا الشفاء والعافية، نسألك يا ربنا الشفاء والعافية للرأس يا ربنا وللجسد، للرأس يا ربنا وللجسد. نسألك شفاء يا ربنا من القولون، نسألك يا ربنا شفاء من الخوف والأرق، نسألك شفاء يا ربنا، نسألك شفاء للغداد، نسألك يا ربنا شفاء للغداد، نسألك يا ربنا شفاء من مسوس في الجسد وخارج الجسد ومن عقد في الجسد وخارج الجسد، نسألك يا ربنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك يا ربنا اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، واجعل الجنة هي دارنا، وارزقنا يا ربنا رزقا حسنا، وهب لنا يا ربنا علما طيبا مباركا، واجعلنا يا ربنا من أهلك وخاصتك. نسألك يا ربنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الشفاء والعافية. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا، وانصر لنا يا ربنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا يا ربنا ولا تمكر علينا. اللهم إنا نسألك يا ربنا موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعلنا مؤمنين وتجعل القرآن العظيم شفاء لنا ورحمة وهدى وسكينة وطمأنينة ورزقا رغدا. اللهم اجعلنا مؤمنين يا ربنا ودافع عنا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. دافع عنا يا ربنا، اجعلنا مؤمنين ودافع عنا، ولا تجعل لشياطين الإنس والجن علينا سبيلا ولا ظهيرا ولا معينا يا ربنا، وليس لهم علينا طريقا. بسم الله الكافي، بسم الله. اللهم اكفنا يا ربنا الهم والغم والكرب الشديد، اكفنا يا ربنا الألم والوجع، اكفنا يا ربنا السحر والعين والحسد، اكفنا يا ربنا النفس الحاقدة الكائدة، اكفنا يا ربنا ماردا وعفريتا في الجسد ومن حول الجسد. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نستدفع بها الضر والمكر والكيد والغلبة علينا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نستدفع بها الشر والمحن والفتن والآلام والأوجاع والأسقام والعقد على الغدد وفي سائر الجسد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نستدفع بها الفقر والقلة والذلة والمهانة والألم والوجع والسحر أيا كان ومن كان وعلى أي شيء كان، والحسد والعيون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نستدفع بها الحسد والعيون المنتقمة الحاسدة الحاقدة والممرضة والموجعة والمبكية والمحزنة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نستدفع بها الآلام والأوجاع، نستدفع بها العيون المعجبة والمشتهية والمتمنية والمتهنية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نستدفع بها الآلام والأوجاع. لا إله إلا الله العظيم الحليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم.